بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الشهادات. فضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أقسام المشهود به، وهو ستة. الأول الزنا، فلا بد من أربعة رجال، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا، قاله في الشرح. الآن بدأ في باب أقسام المشهود به ليبين تنوع الشهود حسب المشهود به. والشهود قد يكونون أربعة رجال، وقد يكونون ثلاثة رجال، وقد يكون أيضا رجلين، وقد يكون رجلا واحدا، وقد يكون رجل وامرأتين، أو رجل ويميل المدعي، أو امرأة واحدة. وهناك قول آخر سأتطرق له، لأن المؤلف مشى على ما ذكرت لكم أن أعلى الشهود هم أربعة رجال، ولم يذكر في شهادة المرأة إلا في باب الأموال شهادة امرأتين مع رجل، رجل وامرأتان، وأقله طبيعي واحد. إذن واحد واثنين وثلاثة وأربعة. أما المرأة فالقول الآخر سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، وهو قول قوي سأبينه في مكانه عن شهادة المرأة بخلاف ما مشى عليه في المذهب. قال إذن وهو ستة، يعني ستة أنواع، وليس مقصود ستة شهود. الأحوال أحدها قال الزنا، ولا بد من أربعة رجال، لأن هذا بنص الآية كما تعلمون، فإن لم يأتوا بالشهداء فهو نص أنه لا بد من أربعة شهداء كما في سورة النور. وأيضا أجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا، لأن المسألة فيها حدود، والحدود يتشدد العلماء في بابها من باب درء الشبهات، يعني في إذا تدرأ الحدود بالشبهات. واصل يا شيخ. يشهدون به أي الزنا أو اللواط، وأنهم رأوا ذكره في فرجها، لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، ويقال زنت العين واليد والرجل، ولأن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت أمرا قبيحا فرح عمر رضي الله عنه وحمد الله ولم يقم الحد عليه، وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر. الآن يقول لابد أن يكون إذا كان زنا طبعا رأوا ذكره في فرجها، أو بناء على ما قال سابقا الشارح أو اللواط أنه رأوا ذكره في دبره. والصحيح نعم حتى اللواط يحتاج إلى أربعة مع اختلاف العقوبة. اختلف العلماء في عقوبة من فعل فعل قوم لوط، وليس هذا مكان تفصيل، فقد مر معنا سابقا التفصيل في ذلك. الشاهد أنه مثل الزنا في الإثبات، والشهود لا بد من أربعة. أما العقوبة فتختلف حسب الحال وحسب أيضا اختلاف العلماء في هذه المسألة، فالله أعلم. الحديث طبعا صحيح كما تعلمون، وقد مر معنا هذا الحديث مهم جدا، واعتمد عليه العلماء في أنه لا بد أن يكون أربعة يرونه كما ذكر المؤلف. كالميري قالوا في المكحلة، وليس مجرد أنه عليها، وهذا له حكمة مرت معنا حتى لا تشيع الفاحشة، ولأن هذا من أندر النادر أن يقع. الذي يقع أحيانا وقد وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتراف، اعتراف نعم الإقرار، ماعز رضي الله عنه والغامدية رضي الله تعالى عنه. أما أن يأتي أربعة، كادت أن تقع المسألة هذه في عهد عمر في قصة المغيرة رضي الله عنه، ولكن الرابع منهم ما هو زياد بن أبيه، لأنه قال هنا زياد، هو زياد بن أبيه ويقال له زياد بن أبي سفيان، لأن معاوية رضي الله عنه ألحقه بأبيه. فلما أراد عمر أن يتأكد منه كأنه لم يجزم، أي لم يشهد الشهادة كاملة أنه رآها، أما الثلاثة فقد شهدوا شهادة كاملة، ولكن لأن الرابع كانت شهادته غير كاملة فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ لم يقم الحد عليه، بل إنه أقام الحد على هؤلاء الثلاثة. والقضية معروفة في كتب العلماء، ونقول رضي الله عنهم أرضاهم، هم شهدوا بما علموا، ولكن هكذا فعل عمر، لأن زياد لما قال رأيت أمرا قبيحا، والأمر القبيح يحتمل عدة أمور لكنه لا يدل على الزنا، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه فرح بذلك، لأن لا شك أن شهادة على صحابي كالمغيرة ليس معناه أنه يريد عمر رضي الله عنه يبطل الحد، كلا وحاشا، إنما يريد أن يتثبت. نعم، فلما رآه مترددا قال رأيت أمرا قبيحا. قال العلماء هو يعذر إذا رأى ولي الأمر ذلك، لأنه لما يعرض ولم يشهد ففيه أيضا حق للمقذوف، لكنه ليس كحكم القذف الكامل، ليس كحكم القذف الكامل. فالشاهد نعم لابد من هذه الشهادة، وهذه من حكمها أولا تشدد أنهم أربعة، تصوروا القصاص ليس في أربعة، في اثنان يكفي، بينما هنا لابد من أربعة، لأنه إذا شاعت الفاحشة في الناس سهل ارتكابها، فباب الستر فيها وأيضا عدم شيوع هذا الفعل يخفف وقوعها، وهذه حكمة عظيمة، والله أعلم. نعم. أو يشهدون أنه أقر أربعة لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. الحديث رواه النسائي. الحديث صحيح أيضا ومر معنا. هذه مسألة لاحظوا، يقول أو يشهدون أنه أقر أربعة أمامه. طيب قد يقول قائل يعني الأربعة لابد من أربعة، أنه أقر أربعة أيضا كلاهما، يعني ما رأوهم، لكن يأتي أربعة ويشهدون أنهم سمعوه أربع مرات يقول فعلت بالزنا الكامل أو اللواط الكامل. قد يقول قائل طيب ماعز رضي الله تعالى عنه فقط وحده، قلنا هذا عند القاضي، الإقرار الفاعل عند القاضي لا بد أن يكون أربع مرات يقر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرفه حتى أقر على نفسه أربع مرات. لكن يأتي شخصان أو ثلاثة يقولون فلان أنه أقر، لا بد قالوا أربعة في أربعة كلهم يشهدون بهذا الأمر، كلهم من باب الستر والتحفظ والله أعلم. أما الإقرار عند القاضي فيأخذ حكما آخر، إذا أقر أربعة فانتهى الأمر. نعم. وأيضا قالوا أما من أتى بهيمة، نسأل السلامة والعافية، يكتفى في إقراره مرتين، يكتفي عفوا بشهادة رجلين أنهم رأوه يفعل بالبهيمة، قالوا تقتل البهيمة ويعذر الفاعل ويضمن قيمتها. وهذه حالات وإن كانت شاذة لكن موجودة وتحدث، وهي النفوس الضعيفة يقع أحيانا أشد من ذلك. يعني حتى حدثني شخص من رجال الأمن أن شخصا قتل رجلا وفعل فيه الفاحشة بعد قتله. يعني النفوس الشريرة والعياذ بالله قد تعمل أعمال، يقول حتى كان الدم يتشخط منه ويفعل. فلا نستغرب أن يفعل بالبهيمة أو غيرها، لكن البهيمة يكفي رجلان أن يشهدا ويعذر، ليس فيه قتل، وتقتل البهيمة. إن كانت له فقد راحت عليه، وإن كانت لغيره فهي تقتل ويضمن هو قيمتها. الثاني، إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من 3 رجال يشهدون له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. الحديث صحيح، هذا اللي في 3 شهود. لأنه إذا كان إنسان عرف بهذه الفاقة وجاء من يريد أن يجمع له من الناس حتى تحله الزكاة لا بد من هؤلاء. وحديث قبيصة الصحيح معروف في هذا الأمر فلا نطيل فيه. الثالث، القبض والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من 2 لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، فلا تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن، لما روي عن الزهري قال: جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، قاله في الكافي. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قال الألباني عنه وغيره أيضا قالوا الحديث ضعيف. هنا الآن شهادة 2 في غير الحد، وما يوجب الحد قالوا في غير الزنا، في غير الزنا. فإذا هذا يكتفى فيه ب2 ولا يلزم. أما الزنا هو الذي اشترط فيه 4، يعني في القتل يقبل في قضية القتل، وفي قضايا أيضا في السرقة، هذه كلها حدود، أن شرب الخمر أيضا وهذا من الحدود، يكتفى ب2، يكتفى ب2. الوحيد الذي من الحدود اشترط فيه 4 شهود رجال، لأن الله قال لو جاءوا عليه ب4 شهداء، فهو نص بأنهم رجال، فإن لم يأتوا أيضا كل النص على أنهم رجال لعظم أمر الحدود. فأما بقية الحدود فيكتفى ب2، سواء بالإعسار، واحد يشهد عليه أنه معتر، أو القود وغيرها. ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال، فلا بد من شهادة 2 لقوله تعالى في الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فنقيس عليه سائر ما ذكرنا، لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال، أشبه العقوبات، قاله في الكافي. أيضا هذا مثله النكاح والرجعة والطلاق أيضا يكتفى فيه، قال في غير المال، هذا لا يزال المذهب، أنا سأتي بعد قليل وأرجح قولا آخر، في غير المال أيضا لا بد من شهادة 2. هذه أيضا من الحالة داخل في الحالة الثالثة التي يشهد فيها 2. الرابع، المال وما يقصد به المال، كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ ونحوها، فيكفي فيه 2 أو 2 وامرأتان، لقوله تعالى: واستشهدوا 2 من رجالكم فإن لم يكونا 2 فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، نص على المداينة، وقسنا عليه سائر ما ذكرنا، قاله في الكافي. ولأن المال يدخله البذل والإباحة، وتكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع باب ثبوته. الآن داخل في الباب الرابع اللي دخلت فيه النساء، جناية الخطأ ليس فيها قصاص كما تعلمون، إنما فيها الدية إن لم يعفو، فلهذا دخلت في المال، مع أنها جناية دخلت في باب المال، لأن لا يلزم فيها إلا الدية، أو العوض على حسب الجناية في بعض الجراحات، فلا يلزم إذن هنا أن يكونوا رجالا، على ما مشى عليه في المذهب يكتفى ب2 وامرأتين قياسا على كما قال الله جل وعلا فاشهدوا شهيدين من رجالكم، في آية المداينة، في آية الدين في سورة البقرة كما تعلمون. وقال العلماء أن هذا لأن كثرة التعامل فيه ويدخل في المعاملة فيه الرجال والنساء، فهذا من باب التوسعة اكتفي فيه برجل وامرأتين أو رجل ويمين أو رجل ويمين، أحيانا قد لا نجد هذا. والحديث أيضا رواه مسلم، لم يذكره المؤلف، خذ باليمين مع الشاهد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، رواه مسلم أيضا، لكن فات على المؤلف أن يضيف الإمام مسلم. فالحديث صحيح. كمل يا شيخ. أو رجل ويمين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال، ورواه أيضا عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. وهذا الحديث يروى عن ثمانية، عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة، وقضى به علي بالعراق رضي الله عنه، رواه أحمد والدارقطني. ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه. الآن أيضا هذا اللي يقول ذكر عدد من رواه مع حديث جابر، وقفت على بعضها، وإذا صح البعض فيكفي، فهو صحيح أيضا هذا الحديث يروى عنه، منهم ابن عباس فهو أثره صحيح وحديثه صحيح، وعدد منهم ولم تتبع جميع الطرق. فالشاهد هنا إذن رجل ويمين، وبينوا أنه ورد فيه الدليل رجل ويمين. طيب لاحظوا الآن سيأتي الاستثناء اللي يجعلني أقف قليلا. نعم. لامرأتان ويمين، وكذا لو شهد أربع نسوة، لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات. الآن نأتي للمسألة التي أشرت إليها. المؤلف مشى على قاعدها بسهولة، بسط الموضوع لكم، على أنه لا تقبل شهادة المرأة إلا في باب الأموال فقط، بل ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين، لأنه الآن يقول أو رجل ويمين، إنما لابد أخذ بنص القرآن رجل، شهادة رجل وامرأتين. فلو وجدنا طيب امرأتين، لأن المرأتان عن الرجل أليس كذلك، طيب ما وجدنا رجل ما وجدنا امرأتين، يكتفى برجل ويمين. طيب ما وجدنا رجل، هل نكتفي بامرأتين لأنهما بدل الرجل ويمين؟ المؤلف يقول لا، المؤلف ولكن نص هنا قال لا امرأتان ويمين. ولكن باختصار شديد العلماء على ثلاثة أقوال. هذا المذهب الذي أخذناه أنه لا تقبل شهادة المرأة إلا في باب الأموال، ولا بد أن يكون معها رجل، يعني امرأتان ورجل. القول الثاني أنها تقبل، إذا لم نجد رجلا يقبل شهادة امرأتين ويمين، ويقبل شهادة أيضا في الأموال أربع نساء، هذا قول أيضا. القول الثالث وهو قول قوي جدا، أن شهادة النساء تقبل في كل أبواب الشهادة إلا في الحدود، إلا في الحدود، سواء كان اشترطنا أربعة كما في الزنا، أو رجلين كما في بقية الحدود. فقالوا تقبل. لماذا قالوا هذا الأمر؟ استدلوا بعدة أدلة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أليس شهادة المرأة مثل شهادة أو مثل نص شهادة الرجل؟ هذا المتفق عليه هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، نعم، ولم يقل في الأموال ولم يفصل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نص شهادة الرجل؟ قد يقول قال طيب لماذا ما نقبلها في الزنا أو في الحدود؟ نقول لا، لأن الله نص هنا على الرجال، وأيضا واستشهدوا شهيدين، هذا عفوا هذه في الأموال، لكن في الرجال قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذا ما دام جاء النص فنقول لا، لا يدخل فيه. الجواب الثاني، الدليل الثاني، قالوا إن الله جل وعلا ذكر العلة، وهي أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. فإذا تثبتنا أنه في هذا الأمر كذلك، فلا يحتاج إذن إذا كلهم رجال، ما قال يذكرها رجل، ليذكر بعض، فإذا الأربع يذكر بعضهن بعضا. ثم أيضا ذكر العلماء في أدلة كلها تؤكد هذا الأمر، بل إن حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقبل قول امرأة واحدة ويمين، امرأة واحدة، والمؤلف هنا يقول لا امرأتان ويمين، يقول إذا كانت متثبتة، لأن العلة خوف النسيان، إذا لم تنسى وثبتت فهذا أيضا فرد هذا القول، يمكن نسميه قول رابع لشيخ الإسلام، أن يقبل قول المرأة التي مرت معنا في باب المال ويمين، فلأنها متثبتة لنفي العلة، لأن الله جل وعلا يقول كما هنا فأن تظل أحداهم فتذكر أحداهم الأخرى، إذا كانت متيقنة وثبت عند القاضي أنها متثبتة فيكتفى بها كما يكتفى بالرجل. هذا القول الحقيقة قوي جدا، ونقول وبعد تأملت هذا القول، وقد اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أيضا وقال هو الصحيح، والعلل التي ذكرت لكم أنه لم يذكر نص أنه لابد أن تكون العلة هي خوف النسيان، ولم يذكر أنه في المال، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا القول له وجهته وله قوته، ولكن هو محل اجتهاد، محل اجتهاد وخلاف بين العلماء، لكنه قول قوي أن شهادة المرأة كل رجل عنه امرأتان في أي باب من أبواب الحقوق وغيرها، إلا ما سيأتي الآن يكتفى فيه بامرأة في باب النساء. نعم، أحيانا في بعض الأبواب يكتفى بامرأة كما مر معنا قبل قليل. نعم. ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته، ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه. هذه مسألة سهلة، جاء أربعة أشخاص كلهم قالوا نحن نطلب فلان هذا المال، طيب أتوا بالشهود، جاءوا بشاهد واحد، طيب ثبت معنا أنه إذا ما وجد إلا شاهد يعوض باليمين، طيب هؤلاء الأربعة لو قال واحد أنا أحلف أن نريد من فلان 10,000 ريال، كل واحد له مثلا كذا، يقول المؤلف لا، من حلف لوجود الشاهد أخذ حقه، لأنه لا نيابة في اليمين، اليمين لا نيابة، يعني الآن لو كان في دعوة على شخص ثم طلب القاضي وأقام هذا صاحب الدعوة، أقام وكيل محامي كما تعلمون، قال القاضي نحتاج يمين، ما يحلف الوكيل، يطلب صاحب الحق، فإذن إذا حلف أخذ حقه. وقد سبق أن ذكرت لكم قصة في هذا، أن أحد كبار التجار المعروفين وقفت القضية وكان فيها 40 مليون، فقال القاضي لابد من اليمين، وقفت المسألة على اليمين، لابد أن يأتي صاحب المال الذي يريد الحق، فلما جاء به قال له تحلف؟ قال ما سبق أن حلفت، هو صاحب مليارات وفقه الله وحسن لنا على الخيار، قال أنت بالخيار، إن حلفت أخذت حق، ما حلفت إذن ما اكتملت الدعوة. قال أعطني فرصة، أظن قبل صلاة الظهر، فراح وصلى الظهر ورجعوا، استخار الله سبحانه وتعالى، فقال للقاضي سأحلف لكن أكتب قبل أن أحلف، أو مع أن حلف عاد لا أستطيع، أن هذا المال 40 مليون كلها توجه لأعمال الخير، لكن لا أريد هذا أن يلعب بأموال المسلمين، هذا قصد، وأنا أول مرة في حياتي أحلف بأن أجل المال، لكن لأن هذا الرجل فعل كذا وكذا ولن تدخل مالي، لأني لا أريد أدخل مالي شيء بيمين مع أنني متأكد منه، فحلف وأخذ المال وأوجهه له بكتابة بالصك أنه يوجه لأعمال الخير، وهو أصلا وجه مليارات أكثر من أن يوجه 40 مليون، لكن انظر الورع والتحري، فالقاضي لم يقبل من المحامي أن يحلف. هنا في هذه المسألة يقول القاضي تعالى أنتم أربعة تريدون منه مثلا 8,000، كل واحد 2,000، عندكم شاهد قبلنا، عندكم شاهد آخر ما عندنا شاهد آخر، كل واحد يحلف، من حلف آخر، طيب واحد قال أنا لن أحلف ما لك شيء، لأن ما تمت دعواك. نعم، هذا دقيق، هذه المعاني من دقة الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه المسائل. نعم. الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته، لأنه مما يعسر عليه إشهاد 2، وإن أمكن إشهادهما لم يكتف بدونهما لأنه الأصل، قاله في الكافي. صحيح، هذه مسائل أيضا يقول فيها قول واحد وهو متخصص الطبيب، قد تكون في الحيوانات لما قال بيطاري عنه هنا أو طبيب فيكتفى بواحد والمسألة ظاهرة ولا تحتاج تعليق. نعم. وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي. نعم هذا صحيح، نعم يشهد بزيادة فيقبل، دائما المثبت مقدم على النافي. نعم المثبت، يعني لو نحن أعطيكم مثال بهذا المسجد، بعد الدرس سألت واحد قلت فلان حضر؟ قال واحد من أخوة لا ما حضر. جاء آخر قال إلا حضر، من يقدم قوله؟ ما نقول يتكافئان، لأن المثبت يكون رآه، أما اللي نفى فهو ما شاهده. ولذلك يقول العلماء قاعدة ممتازة جدا، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم قاعدة من أفضل القواعد التي يجب نتعامل معها، عدم العلم ليس علما بالعدم، فعدم العلم أنه موجود ليس علما بأنه فعلا ليس موجود، أنت ما تعلم لكن قد يكون موجود، قد يكون لا أنا موجود فعلا. فالمثبت دائما مقدم على النافي إذا اكتملت في شروط الإثبات والله أعلم، وهذا الذي أراده المؤلف. نعم. السادس، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة، انتهى. ولحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وتقدم في الرضاع، وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، ذكره الفقهاء في كتبهم لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية. الآن جاء المسألة ما لا يطلع عليه الرجال، فما نقول لا بد أيضا من رجلين أو رجل امرأتان، ما تطلع عليه الرجال حتى مثل الولادة، الله المستعان الآن أكثر من يولد الرجال، لكن كان ما يعرف سابقا إلا ما يسمى بالقابلة. الحديث ضعيف، طبعا الحديث ضعيف الذي إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، فالشاهد أن ما يكون تحت الثياب، ما هو اللي تحت الثياب؟ قال مثل البرص، البرص الرجل ما يدري أن امرأة فيها برص، حتى أحيانا والدها ما يعرف أن فيها هذا الأمر وهو أقرب الناس إليها، لا يعلم، قد يكون حدث بعد ولا تريد أن تطلع عليه أحد، لكن النساء تطلع عليه تكون رأت، فإذا شهدت المرأة فلم. طبعا هنا فائدة، طيب لو جاء رجلان وشهد هل تقبل؟ من باب أولى أن تقبل، نعم، لأنه ما دمنا قبلنا شهادة النساء، لكن نحن قلنا النساء فقط لصعوبة أن يشهد الرجال في هذه المسائل. طبعا القابلة هي التي تولد النساء، القابلة المعروف قصود بها، لأن البعض قد يقول من هي القابلة؟ نعم هي التي تولد النساء، هذا هو المعروف. حديث عقبة بن عامر الحارث مر معنا سابقا في صفحة 1065 لحديث عقبة بن الحارث، قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد زعمت ذلك، متفق عليه، فقبل قولها، وهي امرأة واحدة أيضا، ومر معنا أنه وهي مملوكة فتقبل، هذا هو الذي نعم. إذن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يكتفى بشهادة امرأتين، ونصر هذا القول أيضا ابن القيم رحمه الله، قال ولا يحتاج، بل قال بعض العلماء يكتفى فيه بامرأة واحدة إذا ثبت ذلك، لأن هذا يرى بالعين وباللمس بخلاف الأموال، لا يحتاج حتى إلى امرأتين، هذا قول أيضا أنه يكتفى بامرأة واحدة لو جاءت امرأة. طبعا من ذلك مثلا الاستهلال، وش الاستهلال؟ إذا استهل المولود صارخا ورث أو ورث، طيب لما ولد قد يولد ميت وقد يولد للحظات دقائق ثم يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم علقه بالاستهلال وهو الصراخ، لأن كل مولود يصرخ، فإذا جاءت امرأة وادعت أن ابنها حتى ترث منه أو يرث زوجها أو غير ذلك من الأسباب، فنقول ائت بشاهد، قالت القابلة تشهد وهي واحدة يقبل قولها، يقبل قولها وبشهادتها، وقد يطلب منها اليمين، قد يطلب القاضي منها تأكيدا اليمين في هذا الأمر. فلهذا في حالات لا يشهد إلا النساء حتى لا تضيع الحقوق، والله أعلم. نعم. والأحوط اثنتان، لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى. فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة فقال أبو الخطاب يكتفى به لأنه أكمل منها، قاله في الكافي. هذا صحيح، لأنه إذا كانت الآن تقبل شهادة المرأة أو تقبل شهادة المرأتين من باب أولى أن تقبل شهادة رجل، لأنه إذا اطلع قد تقولون كيف اليوم، الآن اليوم في أطباء اليوم هم الذين يولدون، وهذه حالات الضرورة لا حكمها، لكن مع كل أسف في تساهل حقيقة، في تساهل من كثير من الأزواج يضع امرأته ولا يدري من سيولدها، مع وجود الحمد لله نساء. أما حالة اضطرار أحيانا قد تحتاج إلى عملية أو تحتاج لا يستطيع الرجل، وليس كل المستشفيات فيها نساء، هذه حالة الاضطرار لا حكم خاص. فإذا قد يكون رجلا فهل نقبل شهادته؟ لا إشكال في ذلك، إذا كنا قبلنا شهادة المرأة من باب أولى، لأنه هو الأصل، ونحن ما لجأنا إلى المرأة إلا لأن الأغلب حضور النساء، فلا يعني النص هنا أن لا تقبل شهادة المرأة، فكان المؤلف صحيح. نعم. فصل. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، أي لا قصاص ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا، قاله في الكافي. الآن مسألة، ترى هذه المسألة اللي بعدها دقيقة للغاية، مع أن هذه خلاص آخر ما سنقرأ إن شاء الله هذا الفصل. طيب، شهد بقتل العمد رجل وامرأتان، بقتل العمد احنا قلنا نجيزها في الخطأ، لماذا نجيزها في الخطأ؟ لأن قضية مال، لأن قضية مال ليست ما فيها قتل، لكن قتل العمد فيها قطع رقاب. نعم. ما وجدنا إلا رجل وامرأتين، يقول لا تقبل، لأن في باب الحدود هنا كما بينا. طيب، هل تقبل إذن؟ قالوا خلاص ما دمتم ما شهدت نريد الدية، نريد الدية أولياء المقتول. قال ما ثبت الأصل حتى أثبت الفرع، الأصل وهو أن هذا الرجل هو الذي قتل هذا الرجل، فما دام لم يثبت فلا أثبت الفرع، لأن الدية بدل وليست هي الأصل، الدية بدل كما تعلمون عن القتل وهو العفو، والعفو يكون مطلقا بدون مقابل، وقد يكون تنازل إلى الدية. فقالوا، وهذه من دقة الفقه التي ستأتي الآن، باب السرقة مسألة أخرى، وهكذا يجب أن يكون الفقيه. فإذا ثم إن قائمة على الاختيار، يعني يريدون الدم أولا أو تريدون الدية. طيب ما ثبت الآن الدم؟ لأنه رجل امرأتان، فإذا من باب أولى ما نخيرهم أصلا، لو خيرناهم معنا كأننا أثبتنا أن فلان قتل فلانا، فلا يقبل. ما يقال هذه قضية مال، إذا تنازلوا عن القصاص للمال ويجوز شهادة الرجل والمرأتين، نقول أصلا لم يثبت الحق، الأصل الحق، فإذا ثبت أصل الحق فلا إشكال هنا. أنك قد تقولون كيف، هذه مسألة أضيفة أنا ما ذكرها المؤلف والآن انتبهت لها حقيقة لم تكن مخيلة. لو ثبت القصاص، لو ثبت القصاص ثم جاء من يشهد رجل وامرأتين على أن فلان تنازل في مجلس، تنازل عن القصاص إلى الدية، والقصاص ثابت بشهادة رجلين أنه قتله، لأن هنا مسألة هنا مسألة. وقد أحيانا، لماذا أقول هذا، قد يعفو الإنسان أحيانا في مجلس وإذا عند القاضي قال لا ما عفوت، ولهذا مسألة فيها دقة. فلو جاء وقد بعد أن ثبت القصاص في رجلين وأثبت القاضي بصك وينتظرون القصاص، ثم عفى الرجل قال أنا عفوت، شهد بذلك رجل وامرأته، قالوا تقبل، لأنها صارت الآن قضية مال، قضية مال، فيقبل التنازل بشهادتهما، والله أعلم بشهادتهم. نعم. طبعا يدخل في ذلك أي قصاص، سواء قصاص كامل أو في اليد أو غيرها مما يوجب القصاص، لأن القصاص تعلمون يشمل زهاق النفس ويشمل غيرها كما مر معنا، في قد يكون في العين أو في الرجل أو في اليد، والله أعلم. نعم. الجروح قصاص. نعم. وإن شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع، لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر. هذا الآن اللي قلت لكم لاحظوا المسألة. طيب، جاءت واحد سرق ولم نجد إلا رجل وامرأتين، طيب هل نقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا النساء ما تقبل في الحدود إطلاقا. طيب، السرقة فيها حقان، لاحظوا الفرق بين المسألة الأولى وهو القطع وقيمة المسروق. قالوا يقبل قولهم، يعني قول الرجل والمرأتين في قيمة المسروق. ما نقول طيب ما ثبت القطع إذن لا يثبت المال، لا، لأنهما جهتان منفكتان. هناك في القصاص قلنا لا يثبت لأنه أصلا لا تثبت الدية إلا بعد ثبوت الأصل وهو هذا الأمر. أما هنا قالوا فقضية اختلفت المسألة هنا، فلا يثبت لكن يثبت المال، لأنه قضية مال هنا، يعني شاهد بأنه مال دون قضية، لم تدخل فيها حدود هنا، ليس فيها حدود هنا، فيها تعويض. حتى لو لم يكن سرقة، لو واحد أخذ مباشرة من شخص وشهد رجل امرأتان على نية، في هذا باب المال تقبل. فهذا من التفريق الدقيق الذي شاهد أذكره العلماء رحمهم الله يدل على دقتهم في هذه المسائل. نعم. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه، نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب، فثبت فعله أي المحلوف أنه ما فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ثبت المال لكمال نصابه، ولم تطلق زوجته لأن الطلاق لا يثبت بذلك. طيب، الآن هذه مسألة أيضا فيها دقة. واحد حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما أخذ مال، ثم قال إن كنت أخذت هذا المال فزوجتي طالقة. طيب، قالوا إذا جاء من يثبت أن أخذ فيثبت الحق ولا يثبت الطلاق، لأن الطلاق لا يثبت بهذه المسائل، لأنه قد يكون نوى اليمين. تعرفون الحلف بالطلاق قد لا يراد به الطلاق، والعلماء ذكروا أنه إذا قصد به المنع، نعم، كما يحدث الآن كثيرا أنه لا يريد يطلق زوجته، فإنه يصبح كفارة يمين ولا تطلق المرأة. ففي هذه الحالة لا يثبت الطلاق، لأن المرأة قد تقول أنا أريد أفارقه، ما دام ثبت عليه هذا الأمر أنه قد حلف بالطلاق أو أهلها يقولون ذلك، نقول لا، عليه أن يدفع ما اتهم به من مال سواء سرقها أو غصب أو غير ذلك ولا يقع الطلاق. لكن أنبه أختم بها، هذا نقول حكما أي ظاهرا، أما ديانة فبينه وبين الله. إذا كان قصد فعلا أنه إن ثبت عليه هذا الحق فامرأته طالق أي قصد مفارقتها، فديانة يجب أن يفارقها، لكن هذا منه هو ديانة. أما بالنسبة لحق الزوجة أو أهلها لو ادعوا ما نقبل هذا الأمر، والله أعلم، ونقف عند هذا الحد.